هذا سؤال طرحه بعض أهل التفسير. الله عز وجل ذكر في خبر نبيه وعبده وصفيه يوسف عليه السلام في أول الآية أنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم مرت مواقف عدة متعاقبة لهذا النبي الكريم حتى آل به الأمر أن يستوي على عرشه على كرسي الملك. لما استوى على كرسي الملك جاءه إخوته، جاءه أبوه، جاءته خالته على بعض الروايات، وأمه على رواية أخرى. قال الله عز وجل عنها ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. أين الإشكال عند العلماء؟ قالوا بعيد، من قال بهذا بعيد أن يأتي يعقوب وهو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فيخر ساجدا لابنه، فيخر ساجدا لابنه. الذين قالوا إنه خر ساجدا تمسكوا بأمرين. الأول ما ورد في أول الرؤيا، في أول الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي، يعني أمي وأبي مع إخوتي. والأمر الثاني عموم الآية، قال تعالى وخروا له سجدا، قالوا واو الجماعة تعود على الجميع، على الأبوين وعلى إخوته، وهذا الأصل وعليه الجمهور. قال بعض الآخرين إن الرؤيا لا يعني أنها تحدث تفصيلا، بمعنى أن قدوم يعقوب على ابنه هذا نوع من التعظيم له، يشمل قول الله عز وجل في الأول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني يمكن أن يندرج أن يكون هذا نوع من التعظيم ليوسف. الذين قالوا بأن يعقوب ووالدة يوسف خروا سجدا قالوا إن يعقوب الأصل أنه لا يسجد لابنه، والسجود هنا سجود تحية يعني تعظيم انحناء بسيط تعظيما ليوسف، لكنهم قالوا خاف يعقوب أن إخوته يأنف أن يسجدوا لأخيهم، فبدأ هو يسجد حتى يسجد الإخوة كما فعل حتى كما فعل أبوهم، حتى لا تعود الأحقاد القديمة من جديد، لأنهم لو دخلوا عليه وبقيت في نفوسهم شيء وإيباء مع عفوه عنهم لن يستطيع نبي الله أن يصبر عليهم، لكنه لكن يعقوب بدأ بنفسه حتى لا يتردد الإخوة فيسجدوا لأخيهم، فإذا سجدوا لأخيهم وأذعنوا أصبح ما صنعه يوسف معهم من العفو جرى في مجراه، لكن لو توقفوا في السجود له لقد غير ذلك من طرائق ومجرى ما هم فيه من حال.